أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا

قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل فناداها من

المهد صبيا. قال إني عبد الله قال إني عبد الله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.